مشتاق ليك يا ربي تملاني بالسلام. أنا مهما بعدت عنك بترد لي لحضنك، مفيش أحن منك يملاني بالأمان. يا رب أنا بدينك قلبي مليان بحيرة، مشتاق ليك يا ربي تملاني بالسلام. أنا مهما بعدت عنك بترد لي لحضنك، مفيش أحن I'm not afraid.